الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: قبل وفاة والدتي كنت أجمع لها ما تبقى من أموالها حتى إذا احتاجت علاج في مستشفى أو إذا تعبت أشتري لها بها الأشياء التي تحتاجها، لكنها توفيت ولم نستخدم هذا للمبالغ، والآن سوف أجمع الورثة ونتفق على التصدق بجميع الأموال، فسؤالي: هل يجب علي أن أخبر الورثة كم المبلغ الذي جمعته لها، أو يكفي أن أخبرهم أن هناك مبلغ وإذا وافقوا على التصدق به نتصدق به دون تحديد؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا أردت أن تسلك الطريق الصحيح في أخذ التنازل منهم فلا بد أن تعرض عليهم الأمر على صورته الحقيقية التي هو عليها في الواقع بلا زيادة ولا نقصان، حتى يتصوروا الموضوع تصورا كاملا، وتكون مطالبتهم فيما لو رفضوا وطالبوا، أو يكون تنازلهم فيما لو طابت نفوسهم وتنازلوا، يكون كل ذلك مبنيا على علم وعلى بصيرة من أمرهم، حتى لا يعودوا عليك باللوم فيما بعد. فلا بد أن تخبرهم بمقدار هذا المال، لأن هذا المال يعتبر ميراثا لهم والحق لهم، فلا ينبغي لك أن تدلس ولا أن تخفي شيئا من الحقيقة، فأخبرهم بحقيقة الموجود عندك من هذا المال، ثم تخبرهم برغبتك بالصدقة عن أمك بهذا المال، فإن تنازلوا عن طواعية وعلم وبصيرة ومعرفة بالحقيقة فلهم ذلك، وإلا فالحق حقهم، وصاحب الحق أحق بحقه، والله أعلم.